إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لشمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، ولا يزال الحديث حول أذكار النوم، ووصلنا إلى الحديثين الأخيرين من الكلام عن أذكار النوم. قال الإمام ابن القيم تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الكلم الطيب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم في صحيحه، كما ذكر المصنف، وكذلك رواه الترمذي وأبو داود. والحديث كما ترون، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أوى بمعنى أن نام في الفراش، ذهب إلى فراشه ونام فيه، كان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، فيبدأ بقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته للسماوات وبربوبيته للأرض، فربنا هو خالق السماوات وخالق الأرض سبحانه وتعالى ومالك السماوات ومالك الأرض. فالربوبية كما تعلمون بمعنى توحيد الربوبية، بمعنى أن الله عز وجل رب كل شيء ومالكه ومليكه سبحانه وتعالى ورازق كل شيء ومدبر أمر كل شيء، فله الخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لا تنفك عن أي مخلوق، فكل مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى، وكل مخلوق مخلوق، كل مخلوق مدبر، كل مخلوق مملوك. هل ينفك أحد عن هذه الكليات؟ أبدا. الكل مربوب، والكل مخلوق، والكل مملوك، والكل مرزوق، والكل مدبر. ورب العالمين هو الرب وحده، وهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المالك وحده، وهو المدبر وحده، وهو القيوم على كل شيء. يوم السماوات والأرضين سبحانه وتعالى، فيتوسل إلى الله بربوبيته للسماوات وللأرض ولما فيهما، ثم يذكر أكبر المخلوقات وهو العرش، ولذلك وصف بأنه العرش العظيم، رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، فهو عرش عظيم. السماوات والأراضين بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة ملقاة في فلام، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. واضح؟ إذن معنى ذلك أن العرش هذا هو أكبر المخلوقات، ولذلك استوى الرحمن سبحانه على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش. ولذلك جاء في القرآن الكريم في مواطن سبعة: الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى استوى على أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، هذه أمور لابد وأن تستوعبها وأن تكون في تدبرك لهذا الدعاء، وأنت تذكره حينما يجري هذا الدعاء أو الذكر على لسانك يكون قلبك مستوعبا لهذه المعاني. ثم عمم بعد ذلك، إن خصص بالسماوات والأرض والعرش العظيم، ثم عمم الربوبية فقال ربنا ورب كل شيء، فكل شيء دخل فيها السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس وكل شيء، فهذا يكون من باب التعميم بعد التخصيص. واضح تحت؟ فالق الحب والنوى، الله فالق الحب والنوى كما جاء في سورة الأنعام. الحب معروف والنوى معروف، النوى هو أساس النخل وأساس الأشجار النوى، أما الحب فأساس ماذا؟ أساس هذه التي تأكلونها من حبوب وغيرها، أساسها الحب، فالنوى أساس النخل وأساس الأشجار، أما الحب فهو أساس هذه المزروعات التي تزرع ليتقوى منها الإنسان من مثل القمح والشعير والذرة وغير ذلك. فالق رب العالمين فلق الحب وفلق النوى، ولذلك قال سبحانه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. إذن كل شيء يا رب العالمين يفلقه، ولذلك قال سبحانه قل أعوذ برب الفلق، فكل ما يفلق فالقه من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى قال عن الإصباح من وسط الظلام فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فالق الحب والنوى. فتحدث هنا عن عالم ماذا؟ عالم الخلق، ثم توسل إليه بالأمر، والأمر غير الخلق، ولذلك قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله الذي جمع بين الأمرين الخلق والأمر. فعالم الخلق مخلوق، لكن عالم الأمر هذا بأمر الله عز وجل، ولذلك يدخل فيك الأمر، الأمر من كلام الله عز وجل، فهل كلام الله مخلوق؟ أبدا، معاذ الله. ولذلك الخلق خلق بكلام الله، فرب العالمين يقول للشيء كن فيكون، فكلمة كن غير مخلوقة، لأن لو كانت مخلوقة لكانت مخلوقة بكلمة كن، فيلزم التسلسل، مش كده ولا إيه؟ فيبقى كلمة كن التي خلقت بها السماوات والأرض مخلوقة، فخلقت بكن، وكن الثانية مخلوقة بكن الثالث، هذا يلزم منه التسلسل، ولكن كلمة كن غير مخلوقة، فكلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه القرآن الكريم. فقال بعد أن تحدث عن عالم توسل بالمخ بعقب تمس توسل بربوبية الله للمخلوقات، ثم توسل بماذا؟ بكلام الله، فقال منزل التوراة والإنجيل والفرقان. فهنا فرق بين الربوبية للمخلوقات وبين الإنزال لكلامه سبحانه وتعالى. فقال منزل التوراة، يعني يا منزل، طبعا كله منصوب على إنه إيه؟ ها منادى، تمام يا أخوانا، منصوب على النداء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. لم يرتب هنا الترتيب بالأعظم فالأعظم، وإنما رتب ماذا؟ على حسب ترتيب النزول. فالتوراة نزلت أولا، ثم الإنجيل، ثم القرآن، وسمى القرآن هنا الفرقان، والفرقان تسمى به التوراة كما قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. الفرقان، الفرقان هو التوراة، ولكن حينما يتذكر كلمة الفرقان مطلقة فيقصد بها ماذا؟ القرآن الكريم. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، بل يوم الفرقان اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وهو يوم غزوة بدر. فإذا كلمة الفرقان تختلف باختلاف ماذا المقصود بها في كل سياق، يعني في كلمات لا تفسر تفسيرا واحدا، وإنما تفسر حسب وجودها في السياق يا أخوانا. زي كلمة المحصنات مثلا، كلمة المحصنات، والمحصنات من المؤمنات، من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. والمحصنات المقصود إيه؟ الحرائر المتزوجات. المحصنات هنا المقصود بها إيه؟ المتزوجات. والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم، يبقى المقصود هنا إيه؟ المحصنات هنا إيه؟ المتزوجات. لا يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة المتزوجة، واخدين بالكم ولا لا؟ أول الجزء الخامس على طول، شو ده أول الجزء الخامس؟ والمحصنات، يبقى المتزوجات. لكن بعد كده الآيات التي بعدها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى المقصود هنا إيه؟ بالمحصنات الحرائر، واخدين بالكم؟ يبقى في نفس الصفحة، المحصنات بمعنى الحرائر، لكن في أول الجزء كانت المحصنات بمعنى إيه؟ المتزوجات، واخدين بالكم ولا؟ وذلك يقول فإن أحصننا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على، يبقى الأمة لو أحصنت، يبقى لو إيه؟ تزوجت، رجع للإحصان بمعنى الإيه؟ بعد كده محصنين غير مسافحين، الإحصان المقصود بالعفة، فالإحصان يأتي محصنات غير مسافحات، يبقى محصنات بمعنى إيه؟ عفيفات. يبقى الإحصان يأتي، المحصنة، كلمة المحصنة تأتي بمعنى المتزوجة، وتأتي طارة بمعنى إيه؟ الحرة، وتأتي طارة بمعنى العفيفة. فإذا الكلمة الواحدة تأتي، ولكن السياق هو الذي يحدد، واخدين بالكم ولا لأ؟ فليست هناك تفسير لكلمة واحدة وانتهى الموضوع. فكلمة الفرقان تأتي بعدة معاني، فهنا المقصود به القرآن، تمام؟ وهو أعظم الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. فإذا هنا توسل إلى الله بإنزال التوراة والإنجيل، والثلاثة من كلام الله عز وجل ليست بمخلوقة. قال أعوذ، بعد أن توسل قال، بدأ في الالتجاء والاستعاذة والاحتماء بالله عز وجل، أعوذ بك أتحصن وألجأ أن تحميني، أعوذ بك من ماذا؟ من شر كل ذي شر. هذه للتعميم، تعميم جميع أصحاب الشرور ممن مكنهم رب العالمين قدرا من أن يصيب الناس بالضرر وبالشر، يدخل فيها الشياطين وشياطين الإنس والجن وكل ذي شر، كل ذي شر، الحشرات والسبع والحيوانات كله. أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، كما قال رب العالمين في سورة هود، من كل دابة أنت آخذ بناصيتي، كل دابة وكل شيء رب العالمين آخذ بناصيتي. ما معنى الأخذ بالناصية؟ الأخذ بالناصية، هذه الناصية، هذه مقدمة الرأس، فإن أخذ بناصية الإنسان وربط من هنا تستطيع أن توجهه حيث تشاء. فأنت إذا أخذت بناصية شيء وجهته حيثما شئت. فمن الذي يأخذ أو آخذ بناصية كل مخلوق؟ رب العالمين قولا واحدا، كل مخلوق رب العالمين آخذ بناصيته. ولذلك لا تخف من مخلوق أبدا، وإنما استعذ بالله واجعل احتماءك ولجوءك إلى من؟ إلى من بيدي ملكوت كل شيء، والذي نواصي العباد ونواصي المخلوقات بيده سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن ينال منك شرا أو ينال منك سوءا إلا إن أذن الله، إلا إن أذن الله سبحانه وتعالى. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى: وإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقال هود في مقام ماذا؟ طلب المعجزة. ولذلك قال العلماء إن من أخفى الآيات آية هود عليه الصلاة والسلام، معجزة هود إيه؟ قالوا: ما جئتنا ببينة، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله. تكلم هود، فرد عليهم هم يقولون له: ما جئتنا ببينة، ما هي البينة؟ ائتنا ببينة ودليل على أنك نبي ورسول من عند الله. وما أدراكم ما عاد، الذين قال الله تبارك وتعالى عنه: لم يخلق مثلها، لم يخلق مثلها في البلاد، مش كده؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد إرم بهذه القوة، فما الذي حدث؟ قالوا له: ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني. اسمع: فكيدوني جميعا، هي دي الآية، إيه؟ فكيدوني جميعا، أنا رجل واحد وأعزل وأنتم قوة هائلة، قوة هائلة لم يخلق مثلها في البلاد، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كما قال نوح: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا إني توكلت على الله ربي وربكم. نفس الكلام يقول ولكن بتوسع أكثر هود عليه السلام. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تنظروني فترة. يعني بص، شفت رجل واحد يقف أعزل ويقول لهذه الأمة كلها مجتمعة، أقول لكم على الآية البينة والدليل، كلكم ائتوني بكيدكم، افعلوا ما تشاءون، اللي يقدر على حاجة فيكم يعملها، وأنا رجل أعزل، أنا أقول لكم الآية أنكم لن تنالوا مني وأتحداكم. في خارق أكثر من كده؟ هل يوجد خارق أعظم من هذا؟ رجل يقف أمام أسلحة قوم وقوة وبأس وبطش، وإذا بطشتم جبارين، ومع ذلك يقول لهم: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة. يبقى هو هنا يتحداهم بأن يقضوا إليه ولا ينظروه، يعني لا تنظروني، لا عارف أما أقولك إيه، أنظرني أعطني مهلة، لا تعطوني مهلة، قوموا علي قومة رجل واحد لن تنالوا مني. في آية أكتر من كده؟ في بينة أكتر من هذا؟ الدليل على نبوتي، دليل على نبوة أنكم لن تستطيعوا أن تنالوا مني شيئا، وأنا رجل واحد أعزل وأنتم قوة لا يستهان بها. فقال: كل دابة أنت هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كل دابة رب العالمين هو سبحانه آخذ بناصيته يحركها، كل شيء لا يتحرك إلا بإذن الله. أنت لا يرمش فيك رمش ولا تتحرك فيك أي عصب من الأعصاب أو خلية من الخلايا، أي شيء في الكون لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، الإذن القدر الكوني. لا نتكلم عن الأمور التكليفية، فهذه خاصة بالبشر في جزء التكليف، وكذلك الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فيقول: أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي. إن آمنت بهذا لن تخاف من مخلوق، فكيف تخاف؟ ونواصي العباد، نواصي العباد بيد الله عز وجل. أنت الأول فليس قبلك شيء. المتكلمون والفلاسفة يقولون عن الله القديم، هذا كلام لا يستحب أن يذكر، وإن ذكره العلماء، لكن الصواب أن نذكر الله بالاسم الذي سمى به نفسه. أنت الأول فليس قبلك شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الأول والآخر والظاهر والباطن وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فما ترك لأحد تفسيرا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى كمال البيان من المصطفى عليه الصلاة والسلام، كمال البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليه بيان القرآن الكريم، فقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: لا تعجل به. قال عن القرآن في سورة القيامة: فإذا قرأناه فاتبع، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. يبقى جمع القرآن على الله، وقرآن القرآن، قرآن يعني إيه؟ قراءته، القرآن بمعنى القراءة. إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، أي قراءته، ثم إن علينا بيانه. فرب العالمين عليه البيان، وجاء البيان في تفسير من؟ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. فهنا شوف، فأنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذه أمور لا تتصور، لا يستطيع أحد منا أن يتصور الأزلية ولا يتصور الأبدية. وذلك العلماء عندنا في اللغة العربية كلمة الأزل تفيد الأولية، والأبد تفيد الآخرية. واخدين بالكم؟ يقول لك الأزل والأبد، الأبد من ناحية الآخرية، والأزل من ناحية الأولية. فرب العالمين هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه. فهنا أحاط هو، محيط بماذا؟ بالزمان، ومحيط بالمكان، يحيط بالأزمنة ويحيط بالأمكنة سبحانه وتعالى. ففي الأزمنة قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، محيط بالزمان، ومحيط بالمكان، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. رب العالمين ليس فوقه شيء، بل هو فوق كل شيء سبحانه. ولذلك كانت له صفة الإيه؟ العلو، علو ذاتا، والعلو قدرا، علو الذات وعلو القدر وعلو المكان وعلو المكانة وعلو القهر سبحانه وتعالى، له العلو المطلق. سبح اسم ربك الأعلى. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، يعني هو الظاهر فليس فوقه شيء، ولكن ومع ذلك هو معكم أينما كنتم، وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس دونك شيء، بمعنى في القرب لا يوجد أقرب من الله، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. واخدين بالكم؟ أقرب إليكم من حبل الوريد. فإذا هو سبحانه وتعالى الظاهر فليس فوقه شيء، فأنت تظن أنه ليس فوقه شيء فهو أعلى، فتقول هو بعيد، لا هو قريب. وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولقد اختلت عبارات المتكلمين وأهل السلوك من الصوفية وغيرهم في تفسير اسم الباطن وفي قوله ليس دونك شيء، ففهموا الأمر على قضية الحلول والاتحاد مع الله، ولكن رب العالمين مستو على العرش باء من الخلق، ولكنه معنا سبحانه وتعالى بعلمه وكلاءته حفظه إحاطته سبحانه، فلا يغيب شيء عنه سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو مطلع على بنات أفكار أو أبكار بنات الأفكار، يبقى عليم بذات الصدور. إذن سبحانه وتعالى الباطن الذي ليس دونه شيء، هو سبحانه أقرب إليكم من إيه؟ من عنق راحلتكم، أقرب إليكم من حبل الوريد. فإذن هو سبحانه وتعالى الباطن للتدليل على أنه لا يغيب عنه شيء، بل أعلمكم من أنفسكم وعليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر هذه الأشياء التي يعني انظروا إلى هذه المعاني العظيمة التي تدلل على ربوبيته وألوهيته وعظمة أسمائه وصفاته وإحاطته بالزمان وإحاطته بالمكان وملكه لكل شيء وربوبيته لكل شيء وإنزاله للكتب التي فيها تشريعه سبحانه وتعالى، بعد ذلك قال اقض عنا الدين واغننا من الفقر. الدعاء كلمتين، لكن انظر إلى التوسلات العظيمة. وذلك هو ده التوحيد يا أخوان، وذلك قلنا دعاة التوحيد هو ده التوحيد. ما التوحيد تعليم الناس توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده ولا شريك له. فقال اقض عنا الدين، اقض عنا، يبقى هو الذي يقضي الدين سبحانه وتعالى. واغننا من الفقر، من أراد أن يقضى عنه الدين، هذا أعظم دعاء للمدينين، وهذا أعظم دعاء للاغتناء من الفقر. اغننا من الفقر واقض عنا الدين. هل هذا الحديث بيمر أمامنا كثيرا؟ هل نحن نحفظه ونذكره ونقوله قبل نومنا؟ والناس يشتكون من الدين ويشتكون من الفقر ويشتكون من المشاكل الاقتصادية وغيرها، أهو العلاج موجود، ولكن نحن المقصرون في هذا العلاج. وللأسف البعض لا يؤمن بهذا العلاج، وإنما يؤمن بأن العلاج هو أن يكشف الإنسان وجهه، ومن الممكن يمد يده وأن يفعل كذا، ومن الممكن أن يرتشي أو يتحايل أو يسرق أو كذا أو كذا. فكل ذلك أهو المؤمن الصادق معبد به سبحانه وتعالى يفعل هذا. الحديث الثاني وفي الصحيحين عن البراء ابن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. تتوضأ من أجل أن تنام. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، لم يقل فتوضأ ويسكت، لأنه لو قال ذلك ربما ظننت أن الوضوء المقصود به الوضوء الغسل اليدين أو شيء من باب الإيه الناحية اللغوية، ولكن قال وضوءك للصلاة، نص على ذلك. ثم اضطجع على شقك الأيمن. الأفضل أن تنام، والسنة أن تنام، ما تقولش ما أنا واخد على إن أنام على ظهري أو واخد على إن أنام على بطني أو واخد إن أنام على الجانب الأيسر، لا، تعلم السنة. حتى لو كنت فيما بعد لا تستطيع أن تنام إلا إذا غيرت وجهتك، فغير وجهتك، ولكن بعد أن تبدأ بشقك الأيمن تنام على الشق الأيمن. يعني بعض الناس يحاول بقدر يقول لك مش هيجي لي نوم ولو قعدت ساعات، مش هيجي. ابدأ بالشق الأيمن واذكر الأذكار وأنت على الشق الأيمن، ثم بعد ذلك حول جسدك إلى الوجهة التي لا تنام إلا عليها، إلا إن كانت هناك نوم منهي عنها. فيقول ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. آخر كلماتك، يعني اجعل هذا الدعاء آخر كلام في أذكار النوم، واضح؟ آخر ما تختم به أذكار النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال واجعلهن آخر ما تقول، سنقول سمعنا وأطعنا، ولا حنجادل، لا نقول سمعنا وأطعنا. المسلم كده، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك بعد أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتضجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. أهو بدأت برضو باسم اللهم، وأدخلت عليه ميم الجمع التي تفيد التعظيم، أسماء الله الحسنى كلها. اللهم إني أسلمت نفسي إليك. أنت ستسلم شئت أم أبيت. الإنسان سيسلم نفسه لله شاء أم أبى. وذلك يأتي يوم القيامة كما في سورة الصافات يقول: بل هم اليوم مستسلمون. طب هم يوم القيامة سيكونوا مستسلمين؟ الكفار وأهل النار. بل هم اليوم مستسلمون، لا يجادلون ولا يتكلمون. طيب، ألم يطلب منهم الإسلام في الدنيا؟ يعني أنت لم يطلب منك إلا الإسلام، رفضت الإسلام، أقول لك لا وعقلي ورأيي، ولا إحنا مش بالأسلوب، إحنا لازم يكون لنا وجهة نظر، إحنا ما فيش مشكلة إن الواحد يجادل، إيه المشكلة؟ يعني فيها إيه لما الإنسان يجادل ربه؟ يجادل ربه ويعني مش الشيطان جادل ربه، والشيطان أول رجل داعية للديمقراطية؟ إيه الكفر ده؟ ما هذا الذي يقال؟ تخيلوا لما يكتب كاتب ويقول هذا الكلام، يقول لك إن أول من نادى بالديمقراطية إبليس، وفي الملأ الأعلى جادل ربه، وبيتخذ إماما ودليلا على إباحة هذا الأمر. يقول لك كان معارض، مش إبليس كان معارض في الملأ الأعلى؟ أعوذ بالله. أهكذا تتعاملون مع رب العالمين؟ أتتعاملون مع الله بهذا الأسلوب؟ أتتكلمون في قضايا الدين بهذا الأسلوب وتدنسون قضايا التوحيد وقضايا الشرائع وقضايا العبودية بأمثال هذه الأمور؟ سلمنا الله من الهوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يلوث معتقداتنا أو أفكارنا بهذه الأفكار الخسيسة الخبيثة، سلمنا الله وإياكم. فإذا أيها الإخوة الكرام، أنت مطلوب منك أن تسلم نفسك لله، هذا هو الإسلام. لأن الله قال ما تعريف الإسلام؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين. القرآن بيقول هذا، نسلم لرب العالمين. أنت ستسلم شئت أم أبيت. هو أنت مسلم في باطنك لله من ناحية القدرية الكونية؟ هو أنت تقدر لما بتأكل طعام معين تقدر تهدمه أنت؟ الذي يدبر أمر هذا الطعام من؟ رب العالمين. دمك، خلايا جسمك بتشتغل بإرادتك أم بأمر الله؟ هل تستطيع أن توقف قلبك وتقول له وقف واشتغل وتحرك وزود النبضات؟ لا تستطيع. أنت هذه الأمور من عمل الله عز وجل، تمام؟ طيب، هذه الأمور معظم ما فيك يسير بالتسليم لله عز وجل قدرا غصب عنك، تمام؟ جئت إلى الحياة بدون إرادتك وستتركها بدون إرادتك، جئت من أب وأم بدون إرادتك، تمام؟ فإذا كل هذه الأمور إسلام لله كما قال طوعا أو كرها. السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. طيب تعال بقى بالنسبة للأمور التي اختبرت فيها وكنت مختارا، وهي أحكام التكليف، هترفض الاستسلام لله عز وجل فيها؟ ستستسلم في الآخرة غصبا عنك، بل هم اليوم مستسلمون. يبقى الفرق بين الموحد وبين غيره إيه بقى يا إخوانا؟ ها، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، طواعية، أنا مسلم نفسي لك يا ربي وراضي. ما معنى الاستسلام هنا؟ أني رضيت بحكمك يا رب، كما قال اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل ماض في حكمك، شئت أم أبيت هيمضي حكمك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا بقى الذي يعترف به الموحد، عدل في قضاؤك. واضح؟ فهنا تقول يا ربي أن ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ولذلك أنا راض بتسليم نفسي إليك، وراض بقدرك، وراض بقضائك في يا رب العالمين، وراض بأفعالك يا رب. إذن أنت راض عن الله سبحانه حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. توجيه الوجه إلى الله سبحانه وتعالى كما قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. إذا توجه بكليتك وبكيانك كله إلى الله سبحانه وتعالى. ووجهت وجهي إليك، الوجهة هي الله في العبادة، فتخلص لله عز وجل في العبادة وتتلقى الأحكام من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن أنت وجهت وجهتك، وجهك والقبلة أصبحت إلى الله عز وجل، كيانك كله متجه إلى الله عز وجل. وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. التفويض بمعنى التوكيل، فأنت وكلت ربك وهو نعم الوكيل، كما تقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي بمعنى كافيني، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده في قراءة أخرى، كما قال سبحانه: قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يبقى معنى حسبي بمعنى كافيني، فأنت هنا تقول فوضت أمري إليك. بمعنى ماذا فوض؟ التفويض كما تفوض أحدا، أنت تفوض أمرك إلى الله سبحانه برضاك، فهو الوكيل سبحانه، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. تعبده وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وفي رواية وألجأت ظهري إليك. إلجاء الظهر بمعنى السند الذي تستند إليه، فهو سبحانه وتعالى. فاكرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أما قال عن هود عن لوط عليه السلام لما قال: أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا، إنه كان يأوي إلى ركن شديد. ما كان يدري أن الذين يخاطبهم من، ولذلك كان في مأزق عجيب، مأزق شديد جدا. هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، هؤلاء ضيفي، ومع ذلك جاءوا من أقصى المدينة من أجل أن يأخذوا الضيف، من أجل أن يفعلوا بهم الفاحشة. هل كان لوط في هذه اللحظة يعلم أن هؤلاء هم جند الله الذين جاءوا لإتمام المهمة والقضاء على هذه القرية؟ إن أرسلنا إلى قوم لوط حينما ذهبوا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما أن جاءوا لوطا سيئ بهم، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ لم يطلب رجلا مؤمنا، بل كان يريد رجلا إيه؟ رشيد، رجل عاقل فقط. أليس منكم رجل رشيد؟ ثم بعد ذلك يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا، إنه كان يأوي إلى ركن شديد. ولذلك قال ساعة إذن تكلمت الملائكة لما قال: أو آوي إلى ركن رشيد شديد، قالوا: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك. وحينئذ حدثت الخارقة بالنسبة لهؤلاء النفر الذين جاءوا في المقدمة. ما الذي حدث لهم؟ أصبحت الوجوه كالأقفية، فطمسنا أعينهم. ده الطائفة الأولى عذبت بعذاب عاجل، العذاب العاجل فطمسنا أعينهم. أما بقية الفريق الآخر القرية، ما الذي حدث له؟ قالوا: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فحدث ما حدث، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. فيقول: وألجأت ظهري إليك. أنت تلجئ ظهرك إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وتأوي إلى ركن شديد، رغبة ورهبة إليك. رغبة، كانوا يدعوننا الأنبياء وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. رغبا ترغبون فيما عند الله، ورهبا ترهبون ما عند الله من عقاب. رغبا ورهبا. ولذلك لما قال الرجل الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنتوا بتقولوا إيه؟ أنا لا أحسن دندنتك. بيقعد معاذ يقول كلام كتير ويقول أدعية كثيرة جدا، وأنا لا أسمع ولا أبين ما يقول. لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقول أنت يا أخ الإسلام؟ قال: أقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولهما ندندن، حول سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار ندندن. واخدين بالك؟ شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه صلى الله عليه وسلم بالناس. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك عليه الصلاة والسلام، إنما أنا رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام. فهنا يتقول رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، كما جاء في الحديث الآخر وشرحناه في هذا الكتاب: أعوذ بك منك، لأن الأقدار من عند الله عز وجل. فيقول لا ملجأ ولا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك، يعني أنت لكي تفر من عقوبة الله فر إلى من؟ إلى الله. ففروا إلى الله حتى لا تصيبكم عقوبة من رب العالمين في الدنيا أو في الآخرة. يبقى الحل الوحيد إيه؟ الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: أعوذ بك منك، يعوذ من العقوبات التي هي من خلق الله عز وجل، وهي من أثر يعني غضب الله عز وجل. يفر إلى ماذا؟ إلى رضا الله وإلى مغفرة الله وإلى رحمة الله. فيقول لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. وذلك يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار، تنفذوا من الإيه؟ ها؟ نفوذ، ينفذ من الشيء بحيث يخرقه ويفر. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ماذا؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ تحدي واستبعاد واستحالة، لأنه لا يوجد كون إلا الكون الذي خلقه الله عز وجل. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أقطار السماوات من السماء واحدة، من أقطار السماوات. الجماعة اللي قالوا لا تنفذون إلا بسلطان، سلطان العلم، ولقد نفذ الناس من أقطار السماوات والأرض لما طلعوا القمر، كلام الناس مش فاهمة حاجة. وفي ناس الحمد لله وجدنا في القرآن الكريم الدليل على الصعود للقمر. فين يا حبيبي؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، قالوا سلطان العلم. ما هذا الكلام؟ ما هذا التخريف؟ أيفسر القرآن الكريم بأهواء الناس؟ معاذ الله، هذا كلام خطأ، خطيئة كبرى. وإلا فإنه قبل ما قيل من صعود القمر، الجن كانوا يسترقون السمع، واستراق السمع قرب السماء الدنيا. انسى بقى لا تقول لي القمر ولا المشتري ولا بلوتو ولا كل هذه يعني كمان تجاوز المجرات واطلع فوق بقى لغاية حدود السماء الدنيا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يعني معنى كده أن الجن إمكانات هائلة وشديدة جدا، أقدرهم الله عز وجل على ذلك. ومع ذلك يقول الله تعالى لهؤلاء: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. كلمة السماوات جمع للسماوات. طب اللي هينفذ من أقطار السماوات والأرض هيفر يذهب إلى ماذا؟ إلى كون آخر. لا يوجد كون إلا ما خلقه الله عز وجل، لأنه لا يوجد إلا رب واحد. فهذا كأنه يقول لهم: إن استطعتم أن تفروا من هذا الكون إلى كون آخر ففروا إن استطعتم. ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطاني، بسلطاني أنا، ولكن أنا سلطاني سلطان رب العالمين حجبهم ومنعهم في هذا الكون، لأنه لا كون خارج هذا الكون. إذن هذا يحتاج إلى رب آخر، وهذا لا يوجد، ولا يوجد إله آخر، إنما هو إله واحد. فيقول هنا: لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، لا تلجأ ولا تنجو من عقاب الله إلا بالرجوع إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله. ثم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. بكتابك الذي، طبعا كتاب المقصود بالقرآن، ولكن من الممكن أن يكون المقصود أعم، نظرا لأن كتاب مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم. يبقى بكتابك الذي أنزلت، أي كتب الله، وذلك نحن مأمورون بأن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلت بالكتب. وبنبيك الذي أرسلت، طبعا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء. قال: فإن مت مت على الفطرة. هذه الفطرة، الفطرة دين الله، الفطرة الإسلام، يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، إذن هذه الفطرة. فإن مت مت على الفطرة. وفي رواية: وإن أصبحت، يعني لم تمت، أصبت خيرا. يبقى أنت لو مت على هذه الكلمات وقلتها بصدق تموت على الفطرة، تبقى من أهل الجنة طبعا. وإن أصبحت أصبت خيرا، ثوابا على ذكرك لله عز وجل بهذا الذكر. قال: واجعلهن آخر ما تقول. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.